الآن من وحي الحديث. من وحي الحديث يطوف البرنامج في بستان أحاديث خير البشر صلى الله عليه وسلم، والقائم على البستان فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثم شرع بعد ذلك في بيان حقيقة السنة وما ينبغي أن تعامل به، فقال رحمه الله تعالى: باب اتباع السنة. أخبرنا أبو عاصم هو النبيل، واسمه الضحاك بن مخلد الشيباني مولاهم الإمام الحافظ الثبت الحجة. قال: أنبأنا ثور بن يزيد هو الحمصي، أحد الثقات، ثقات الأمة، وثقه الجمهور، وحديثه في الكتب الستة ورمي بالقدر. قال: حدثني خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن عرباض بن سارية وأبو نجيح، نزل حمص وتوفي بها سنة 75 رضي الله تعالى عنه. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الفجر، ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ثم ذكر الحديث الذي رواه العرباض عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أنه ينبغي على الإنسان أن يجتهد في طاعة الله جل وعلا، وفي السمع والطاعة لمن ولاه الله أمره، وعليه أن يحذر من البدعة والمبتدعين مع تمسكه بسنة النبي الأمين. أصل مادة بدعة هو الباء والدال والعين، ومعناه اخترع على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي منشئهما وخالقهما ومخترعهما من غير مثال سابق متقدم. ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة، فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع، وهيئتها هي البدعة. وقد يسمى العمل المعمول على ذلك الوجه بدعة، فالبدعة كما قال الشاطبي وقرر في الاعتصام: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، أو يقصد بها المبالغة في التعبد لله جل وعلا، أو هي باختصار عمل بغير السنة تدينا. وهذا يخرج ما يتعلق بالأمور الدنيوية، فكأنها تكون منصرفة منصبة إلى الأمور الشرعية. ولكن لو أن الإنسان أتى بأمر من الأمور العادية وتقرب به إلى الله تبارك وتعالى كما يتقرب بالأمور الشرعية، فهذه بدعة مرذولة أيضا. يعني لو أن الإنسان امتنع عن أكل اللحم تقربا إلى الله جل وعلا، وهذا أمر من الأمور قد تدعو إليه الحاجة أو لا تذهب إليه النفس، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قدم إليه الضب عافه ولم يأكل منه، ف فاجتره خالد رضي الله عنه فأكل منه والنبي ينظر صلى الله عليه وسلم. قيل أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، ولكنه أمر أو شيء لم أجده في ديار قومي فأجد نفسي تعافه. فالامتناع عن مثل هذا على هذا النحو لا شيء فيه. أما إذا أراد إنسان أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالامتناع عن أمر من الأمور العادية أو أن يأتي به وأن يفعل تقربا إلى الله جل وعلا، فإن الابتداع يدخل على هذا الأمر العادي. والشاطبي رحمه الله في تعريفه يقول: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. حديث الأرباب رضي الله تبارك وتعالى عنه هو حديث صحيح. قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم وعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، أي جرى دمعها. يقال ذرفت العين وبابه ضرب أي دمعت، وذرف الدمع أي سال، ووجلت منها القلوب أي خافت، وجل بابه تعب إذا خاف. فقال قائل: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة. وقال أبو عاصم مرة: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. الحديث حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وهو من الأحاديث التي يذهب إليها ويؤسس عليها أهل السنة طريقتهم في فهم هذا الدين العظيم وفي الدعوة إليه، لأن هذا الدين مبناه على ثلاثة أمور كما بين هذا الحديث. فأول ذلك توحيد الرب جل وعلا ونفي الشرك، والأمر الثاني هو اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، وأما الأمر الثالث وبه يصلح حال الأمة فهو ما يتعلق بمعاملة ولاة أمورها. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله، فبذلك تصح لكم آخرتكم ويستقيم لكم دينكم. والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وبهذا يستقيم أمر الدنيا، ولا يستقيم أمر الدنيا إلا بهذا، ولا تستقر أحوال الأمة إلا بأخذ هذا الأمر ما أخذ الجد والعض عليه بالنواجذ. قال: والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرا كبيرا ينبغي أن يلتفت إليه، قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. وهذا من دلائل نبوته، فإن الأمر وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ما المخرج؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكر أمورا من الأمور التي قدرها الله رب العالمين كونا، فلا بد أن تقع في كون الله جل وعلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها محذرا لا مقررا، يعني أن الذي يحتج بالقدر في أمثال هذه المسائل فهو محجوج وحجته ضاحضة. والإنسان ينبغي عليه أن ينظر إلى أمثال هذه النصوص نظر المعتبر، وعليه أن يحذر مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما أنه واقع، كما هنا في هذا الحديث، فإنه من يعش منكم بعدي فسأرى اختلافا كثيرا. فهذا أمر لا بد من وقوعه كما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وذكر بعقب هذا الداء دواءه، فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة، فإن كل بدعة ضلالة، كما ذكر أبو عاصم يعني في الرواية الأخرى. إذن الخروج من الاختلاف قد حددت معالمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم والمحدثات، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإذا أرادت الأمة أن تخرج من الاختلاف وصدقت نيات أبنائها في أن يستقيموا على الجادة وأن يكونوا متآلفين لا مختلفين كما أمر بذلك الشرع الحكيم، فينبغي عليهم أن يعودوا إلى سنة النبي، والسنة في لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث تشمل الدين كله، لأنه إذا قال: فعليكم بسنتي، يعني بطريقتي، يعني بمنهاجي، يعني بما جئت به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء بالعقيدة كما جاء بالشريعة، فسنته صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الاعتقاد كما تدخل فيها العبادة، وتدخل فيها المعاملات كما يدخل فيها ما يتعلق بالأخلاق والسلوك، فكل ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بين لنا أننا لكي نكون متبعين آخذين بالسنة حقا ملتزمينها صدقا، فينبغي علينا أن نأتي بالتخلية كما أتينا بالتحلية، بمعنى أنه ينبغي علينا أن نحذر البدعة والمبتدعين. فلا يمكن أن يكون المرء متمسكا بالسنة إلا إذا أخذ بالسنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يتعلق بأمور الدين من ظاهر وباطن، من عقيدة وشريعة. ثم في الوقت ذاته ينبغي عليه أن يحذر البدع وأن يحذر من المبتدعة، لا يكون سنيا إلا إذا أتى بهذا، كما أن الإنسان لا يكون موحدا إلا إذا أقر أنه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. ثم ينبغي عليه أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله جل وعلا، فلا بد أن يأتي بالأمرين معه: لا إله إلا الله، ولا بد من النفي والإثبات. وكذلك الشأن فيما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي القرآن المجيد آيات كثيرة في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الأمر باتباعه ظاهرا وباطنا، وفي بيان أن ذلك ليس على سبيل الاجتهاد من العبد يأتي به أو لا يأتي به، بل هو أمر حتم واجب لازم لكل مسلم لا يكون مسلما إلا به، كما سيأتي في بعض هذه النصوص يأتي صريحا واضحا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال ربنا جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

روى الشافعي يوما حديثا فقلت أتأخذ به؟ فقال رأيتني خرجت من كنيسة أو علي زنار حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به. وسئل الشافعي عن مسألة فقال روي فيها كذا وكذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال السائل يا أبا عبد الله تقول به؟ فارتعد الشافعي وانتفض وقال يا هذا أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلم أقل به؟ نعم على السمع والبصر. وقال الإمام أحمد من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. قال الإمام البربهاري رحمه الله وإذا سمعت الرجل يطعن في الآثار أو يريد الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. وقال أبو القاسم الأصبهاني قال أهل السنة من السلف إذا طعن الرجل على الآثار ينبغي أن يتهم على الإسلام. قال محمد بن يحيى الذهلي سمعت يحيى بن يحيى يقول الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، يريد الجهاد بالسيف، وإلا فإن الذب عن السنة من أعظم الجهاد في سبيل الله. قال محمد قلت ليحيى الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد فهذا أفضل منه، يعني من يذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الذهلي نعم بكثير. قال أبو عبيد القاسم بن سلام المتبع للسنة كالقابض على الجمر، وهو اليوم عندي أفضل من الضرب بالسيوف في سبيل الله. قال الحميدي والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك. قال مالك بن أنس السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. فهذه النصوص كلها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض، وكذلك ما ورد عن الصحابة ومن تبعهم بإحسان. هذه النصوص كلها تدلنا على عظيم قدر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وينبغي على الإنسان أن يخلص نيته لله جل وعلا، وقد بوب لذلك الإمام الدارمي في المقدمة وسيأتي إن شاء الله جل وعلا. على الإنسان أن يخلص نيته في الطلب وفي العمل وفي التعليم والدعوة، وأن يعرف قدر ما يأتي به وما يزاوله ويحاوله، لأنه في جهاد في سبيل الله جل وعلا. شياطين الإنس قد ماجت بهم الأرض، وصار المبتدعة في كل مكان، ويتعرضون لأهل الحق بكل سبيل. نسأل الله أن يعاملهم بعدله. فقد ماجت الأرض بالخوارج من كل صنف، وأهل السنة عليهم أن يجتهدوا في دفع ذلك، لأنه هش لا يتماسك، ولكن ينبغي أن يدفع بالدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. فعلى طالب العلم على منهاج النبوة أن يعرف قدر ما يأتي به ويحاوله، فهو في جهاد في سبيل الله، بل هو في أعظم جهاد في سبيل الله جل وعلا، كما مر من أقوال الأئمة رحمة الله عليه. فهذا كله في تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد عجل الله تبارك وتعالى العقوبة لمن لم يعظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ولها هنا دعائية، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال فما رفعها إلى فيه، فعدلت له العقوبة جزاء ما أتى به من عدم تعظيمه لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يشرب من في الثقاء. قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. فأما الحديث الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقد أخرجه البخاري في صحيح، وأما ما ذكره أيوب فقد ذكره الإمام أحمد في المسند رحمه الله تعالى. قال أيوب فأنبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يتبختر في بردين خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فقال له فتى قد سماه وهو في حلة يا أبا هريرة أهكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف به؟ ثم ضرب بيده فعثر عثرة كاد يتكسر منها. فقال أبو هريرة للمنخرين والفم إنا كفيناك المستهزئين. عن عبد الرحمن بن حرملة قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة، فقال له لا تبرح حتى تصلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد. فقال الرجل فإن أصحابي بالحرة، فخرج. فلم يزل سعيد يولع بذكره، يعني ظل مشغولا به يسأل عن أخباره، حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل التيمي في شرحه على صحيح مسلم قرأت في بعض الحكايات أن بعض المبتدعة حين سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا الحديث في الصحيحين، قال ذلك المبتدع على سبيل التهكم أنا أدري أين باتت يدي في الفراش، فأصبح وقد أدخل يده في دبره إلى ذراعه. قال التيمي فليتق المرء الاستخفاف بالسنن ومواضع التوقيف فانظر كيف وصل إليه شؤم فعله. عن أبي يحيى السادي قال كنا نمشي في أزقة البصرة إلى باب بعض المحدثين فأسرعنا المشي ومعنا رجل ماجن متهم في دينه، فقال ارفعوا أرجلكم عن أجنحة الملائكة لا تكسروها، قال ذلك كالمستهزئ، فلم يزل ولم يتحرك من موضعه حتى جفت رجلاه وسقط. قال النووي قال الحافظ عبد الحافظ إسناد هذه الحكاية كالوجد أو كرأي العين لأن رواتها أعلام أئمة. قال القاضي أبو الطيب كنا في مجلس بجامع المنصور فجاء شاب خراساني فسأل عن مسألة المصراة وطالب بالدليل حتى استدل بحديث أبي هريرة الوارد فيها، فقال وكان حنفيا أبو هريرة غير مقبول الحديث، فما استتم كلامه حتى سقط عليه حية عظيمة من سقف الجامع، فوثب الناس من أجلها وهرب الشاب منها وهي تتبعه، فقيل له تب تب، فقال تبت، فغابت الحية فلم يرى لها أثر. قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء إسنادها أئمة، قال قطب الدين اليونيني: بلغنا أن رجلا يدعى أبا سلامة من ناحية بصرى كان فيه مجون واستهتار، فذكر عنده السواك وما فيه من الفضيلة، فقال والله لا أستاك إلا في المخرج، فأخذ سواكا فوضعه في مخرجه ثم أخرجه، فمكث بعده 9 أشهر وهو يشكو من ألم في البطن والمخرج، فوضع ولدا على صفة الجرذان له 4 قوائم ورأسه كرأس السمكة وله دبر كدبر الأرنب، ولما وضع صاح ذلك الحيوان 3 صيحات، فقامت ابنة ذلك الرجل فرضخت رأسه فمات، وعاش ذلك الرجل بعد وضعه له 2 يوم ومات في 3، وكان يقول: هذا الحيوان قتلني وقطع أمعائي. وقد شاهد ذلك جماعة من أهل تلك الناحية ومن خطباء ذلك المكان، ومنهم من رأى ذلك الحيوان حيا، ومنهم من رآه بعد موته. ذكره الحافظ ابن كثير في أحداث 65 و600. وهذه الوقائع دون ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الوقائع ليست للتخويف، لأن الإنسان ربما خالف السنة واعتدى عليها بلفظه وحاله بفعله ومقاله ثم أمهل، لأن الله تبارك وتعالى لا يعاجل كل عاص بمعصيته، وإلا ما أبقى على ظهرها من دابة ربما مد له في حبل الغي والضلال، ثم إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، وربما كان استدراجا فربما صلحت حاله ولم تسؤ، كما مر في هذه الوقائع على كثرة ما يأتي به من سبه لسنة النبي ومن استهزائه بها، وما أكثر أشباه هذا الذي مر ذكره في مثل هذه الوقائع، بل هذه الوقائع لا تعد شيئا بجانب ما يتكلم به رجال من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا ويسيئون القول والفعل. نسأل الله أن يهديهم أو أن يهدهم، إنه تعالى على كل شيء قدير. حديث الإرباض رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوعظ هو التذكير بما يلين القلب، سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا. وقوله: وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، كما قال الله جل ذكره: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وذرفت منها العيون، أي ذرفت الدموع وهو كناية عن البكاء. فقلنا: يا رسول الله كأنها، أي هذه الموعظة، موعظة مودع، كأنها موعظة مودع، وذلك لتأثيرها في إلقائها وفي موضوعها وفي هيئة الواعظ، فكل هذا مؤثر، حتى إننا في عصرنا الآن تسمع الخطيب فيلين قلبك وتخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لم تتأثر. فتأثير المواعظ له أسباب، منها الموضوع، ومنها حال الواعظ، ومنها انفعاله وتأثره بما يتكلم هو به. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وهذه الوصية مأخوذة من قول الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله رأس كل شيء. ومعنى التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة. لهذا قال بعضهم في تفسير التقوى: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخشى عقاب الله. قال: والسمع والطاعة، أي لولاة الأمر، بدليل قوله: وإن تأمر عليكم. والسمع والطاعة بأن تسمع إذا تكلم، وأن تطيع إذا أمر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصها بالذكر بعد ذكر التقوى، مع أن السمع والطاعة من تقوى الله جل وعلا، وإنما خصصها بالذكر بعد أن ذكر العام الذي هي داخلة فيه، من أجل أن يبين أهميتها، ومن أجل أن يبين عظيم حال من تمسك بها وما يحل بالذين يتمردون عليه. قال: وإن تأمر عليكم، أي صار أميرا، عبد أي مملوك، فإنه من يعيش منكم، أي من تطول به الحياة، فسيرى، والسين هنا للتحقيق، فسيرى اختلافا كثيرا في العقيدة وفي العمل وفي المنهج، وهذا هو الذي حصل. فالصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا طويلا وجدوا من الاختلاف والفتن والشرور ما لم يكن لهم في الحسبان، ثم أرشدهم إلى ما يلزمونه عند وقوع هذا الاختلاف، فقال: فعليكم بسنتي، أي الزموا سنتي. والمراد بالسنة هنا الطريقة التي هو عليها، فلا تبتدعوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، ولا تخرجوا عن شريعته وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، وعلى رأسهم الصديق الأكبر في هذه الأمة أبو بكر رضي الله عنه. فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة الأول لهذه الأمة، نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته نصا يقرب من اليقين، وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة من بعده. مثال ذلك: أتته امرأة في حاجة لها فوعدها وعدا، فقالت: يا رسول الله إن لم أجدك قال: أتي أبا بكر. أخرجه البخاري ومسلم. وقال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه البخاري ومسلم. وأمر أن تسد جميع الأبواب المشرعة على المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا ثابت في الصحيحين أيضا، وجعله خليفته في الصلاة بالمسلمين حين مرض. وهذه إمامة صغرى، يعني في الصلاة، يشير بذلك إلى أنه يتولى الإمامة الكبرى، وجعله أميرا على الحجيج في السنة التاسعة خلفا عنه، فهو الخليفة بالنص الذي يقرب من اليقين، وإن ورمت لذلك أنوف الروافض أجمعين. ثم الخليفة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أولى الناس بالخلافة بعد الصديق رضي الله عنه، فهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر. فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن أحق الناس بالخلافة عمر رضي الله تعالى عنه، وخلافة عمر رضي الله عنه ثابتة شرعا لأنها وقعت من خليفة، ثم صارت الخلافة لعثمان رضي الله عنه بمشورة معروفة رتبها عمر رضي الله عنه، ثم صارت بعد ذلك لعلي رضي الله عنه. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون بلا إشكال فيها. قوله المهديين صفة مؤكدة لما سبق، لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين، إذ لا يمكن رشد إلا بهداية، وعليه فالصفة هنا ليست صفة احتراز، ولكنها صفة توكيد وبيان لعلة، يعني أنهم كانوا على الرشد لذلك هم مهديون. عضوا عليها أي على سنتي وسنة الخلفاء بالنوادد وهي أقصى الأضراس. ومن المعلوم أن السنة ليست جسما ماديا يؤكل، ولكن هذه كناية عن شدة التمسك بها، أي أن الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى يعض عليها بأقصى أضراسه. وإياكم، لما حث على التمسك بالسنة حذر من البدعة. وإياكم ومحدثات الأمور، أي اجتنبوها. والمراد بالأمور هنا الشؤون، والمراد بالشؤون شؤون الدين لا ما يتعلق بالإحداث في أمور الدنيا، لأن المحدثات في أمور الدنيا منها ما هو نافع فهو خير، ومنها ما هو ضار فهو شر. لكن المحدثات في أمور الدين كلها شر، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة، لأنها ابتدعت وأنشئت من جديد. كل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في دين الله عز وجل فهي ضلالة. وهذا يرد على التقسيم الذي قال به بعض أهل العلم من أن من البدع ما هو حسن. لا تكون البدعة في دين الله تبارك وتعالى حسنة وهي ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، ولم يستثني شيئا، يعني لم يقل إلا بدعة كذا أو بدعة كذا، وإنما أتى بهذا اللفظ الذي يدل على العموم، بل هو أقوى ألفاظ العموم: كل بدعة ضلالة. فالذي يقول من البدع ما هو حسن يناقض ما هو ثابت من معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحسن ختامنا. اللهم أحسن ختامنا، إنك تعالى الجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من وحي الحديث يطوف البرنامج في بستان أحاديث خير البشر صلى الله عليه وسلم، والقائم على البستان فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الله محمد بن سعيد رسلان حفظه الله.